بقوله ولا بوعده، لأنه كاذب، ولأنه يفعل كل شر وفساد، وبخاصة إذا كان يحلف على الكذب وهو يعلم. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف الكثير الحالف، والمهين الحقير. قال ابن عباس: هو الكاذب. وهذا حق، لأنه لم يكذب إلا لما هانت عليه نفسه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله ناصحا إياه، وقال له: إياك أن تستعين بالكاذب، فإنك إن تطعه تهلك. وقيل: لا تطلب الحوائج من الكاذب، فإنه يقربها وإن كانت بعيدة، ويبعدها وإن كانت قريبة. وهذا حال بعض الناس اليوم، شعاره الكذب ودثاره النفاق. ما تخاف، ماك حتى مشكل، غدوة نجيك نفعل لك كذا وكذا، رانا هنايا، إلى آخر العبارات نتيجتها الكذب وإخلاف الوعد والخيانة وسوء الخلق، نعوذ بالله من الخذلان. فالكاذب ينقلب ويضطرب، وتظهر عليه علامات الكذب في قوله وتصرفاته، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأله أن يهدينا للعلم والإيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من الذي يكذب؟ الذي يكذب هو من لا دين له ولا عقل له ولا مروءة له. أما الدين فلأن الدين ينهى عن الكذب ويجعله من الكبائر، كما سمعتم الآيات من كتاب الله والأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد. أما العقل فلأن العقل يستقبح الكذب، فالعقلاء لا يكذبون، العقل يستقبح كل فاحشة وكل منكر. أما المروءة فلأن العاقل يحب أن يشار إليه بالخير والصلاح وحسن الخلق، لا أن يقال فلان كاذب، فلان يخلف الوعد، فلان خائن. فالذي له مروءة وعزة وكما يقال شخصية يتهرب من ذلك ويفر من أن يتهم بالكذب والخيانة والتدليس، يصون عرضه من هذه التهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. شين يعني القبح، فالصدق يزين صاحبه والكذب يشين صاحبه. وقال ابن حبان في روضة العقلاء: لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. هانت، كانت نفسه خبيثة وكانت طويته خبيثة، أما الذي عنده أنفة وعزة ورجولة ومروءة لا يكذب لأنه شجاع. كان السلف يتركون الكذب أنفة ومروءة وشجاعة، فانقلب ذلك ديانة. وانظروا إلى حال الناس اليوم، وانظروا إلى هذا الخلق الذميم الذي يترتب عليه سائر الفواحش والموبقات، كيف انتشر بين الناس في معاملاتنا، في البيع والشراء، في الزواج، في وسط العائلة مع الأولاد، في الدوائر وفي الشركات، في الإعلام، في السياسة. صار الكذب له رواج كبير عند الناس إلا ما رحم الله عز وجل، مع أن ديننا ينهى عن الكذب كما سمعتم، وكذلك العقل وكذلك المروءة، كل هذا ينهى عن الكذب ويستقبحه، والناس يتعاملون به إلا ما رحم الله عز وجل. ولأجل هذا رفع الخير والبركة والنعم وفشى فينا المصائب والنقم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. البيعان البائع والمشتري بالخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما لم يتفرقا أي بالأبدان. قال: فإن بينا وصدقا في صفة البيع، في ثمن البيع، ماذا يريد البائع، ماذا يريد المشتري، كانت المعاملة بالبيان والصدق، بورك لهما في بيعهما. هذا البيع تكون فيه البركة من الله جل وعلا بسبب الصدق والبيان. فإن كذب وكتم، كتمان العيوب، فكتم وكذب محقت بركة بيعهما. نزلوا هذا الحديث على واقعنا وانظروا أين البركة في أموالنا، أين البركة في تجاراتنا، أين البركة في مجالسنا، أين البركة في معاملاتنا. كلنا نشتكي من هذا، وسببه الكذب والكتمان والنفاق. فلنتب إلى الله ونكون صادقين مع أنفسنا وإخواننا ومع ربنا جل وعلا، ونترك هذه الخصلة الذميمة حتى يبارك الله لنا في حياتنا وأموالنا ومعاملاتنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في جوانب الجنة وحواليها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني الجدال والخصومة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واهدي ضالنا ورد غائبنا. اللهم أصلح حوالنا وحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وبلادهم وأمنهم. اللهم سلط عذابك على أعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أصلح حكام المسلمين أجمعين. اللهم اهدهم صراطك المستقيم. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأبرار الأخيار وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.